يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في الدرس الماضي وجوب العدل في العطية للأولاد بأن يعطى للذكر مثل الأنثيين فهل يدخل في ذلك الحلوى ونحوها التي يحضرها للأبناء؟ نعم، حتى الحلوى وحتى القبلة ما تخص واحد بتقبيله ومناداته ومدحه دون الآخرين، لأن هذا يغيظ الآخرين، يسبب في نفوسهم البغضة لأخيهم والعقوق لوالدهم، فيعدل بين أبنائه في كل شيء. نعم، إلا يعني هذا بالأطفال، أما أنك أعطيت طفل حلاوة يعني تعطي الشايب ولدك الشايب مثله حلاوة، لا، هذا عدل بين الأطفال، ما تخص بعضهم في شيء دون الآخر. نعم.